يم محمد شوف محمد عالهجر والصد يتعمد يم محمد شوف محمد عالهجر والصد يتعمد يم من شافني حبيته وبنص القلب ضمته أنا من شافني حبيته وبنص القلب ضمته يا أبويا فارقني هو وما رد يا أم محمد شوف محمد فارقني هون